فكيف وله من المعجزات المختلفة الكثيرة. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع نخلة، فلما اتخذ المنبر حن الجذع فأتاه فالتزمه فسكت فسكن. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع في يوم الجمعة، فلما جعل المنبر أي جعل له المنبر تحول إلى المنبر فحن الجذع على فراق النبي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه فسكن. في جامع الترمذي وصحيح ابن حبان وسنن البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا من حوائط الأنصار، فإذا فيه جملان يضربان ويرعدان، فاقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما فوضع جيرانهما بركة فوضع جيرانهما بالأرض، فقال من معه أي الصحابة اللي مع النبي: نسجد لك نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد، ولو كان أحد ينبغي له أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما عظم الله عليها من حقه. فلتسمع النساء: لو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت النساء أي المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، فلتعترف بهذا الحق ولتحترم زوجها على أنه يحترمها أيضا. وإسناده حسن وهو صحيح بشواهده. ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: بينما نحن قعود مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه آت، واحد الإنسان جاء رجل قال: إن ناضح آل فلان، نضح هو الجمال الذي يسقى عليه الماء لكي يضرب السنية كما يقال، إن ناضح آل فلان قد أبق هرب قد أبق عليهم. قال: فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضنا معه، أوقفه وقفنا معه، فقلنا: يا رسول الله لا تقربه، هذا جمل هيج ما تقربش منه فإننا نخافه عليك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من البعير: قرب منه النبي عليه الصلاة والسلام ما خاف منه. فلما رآه البعير سجد كما يسجد الإنسان، فلما رآه البعير سجد، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس البعير، هذا البعير الهاج، فقال: هاتوا السفار، حلجم، هاتوا السفار. قال: فجيء بالسفار فوضعه في رأس، يعني في رأسه في رأس البعير، وقال: ادعوا لي صاحب البعير. وين صاحب البعير؟ قلتوا لي على صاحب البعير صاحب الجمل. قال: فدعي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بعير؟ حال نقول هذا البعير ديارك، ألك بعير؟ قال: نعم. قال: فأحسن علفه، علفه مزيان، ولا تشق عليه في العمل، ما تكلفوش أكثر من طاقته. سبحان الله، شوف رحمة الحيوان بالصح، مش رحمة الإنسان، رحمة الحيوان. شوفوا هذا الدين العظيم. ألك بعير؟ قال: نعم. قال: فأحسن علفه، طل فيه، علفه مزيان، ولا تشق عليه، ما تحمل عليه أكثر من طاقته في العمل. قال الرجل صاحب البعير: أفعل. نعم يا رسول الله أفعل. قال فقال له أصحابه يا رسول الله، الصحابة اللي معه، بهيمة من البهائم تسجد لك لعظم حقك، فنحن أحق أن نسجد لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا من أمتي يسجد بعضهم لبعض لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن. ثلاثة الأحاديث كلها في النساء، لأمرت النساء أن يسجد أو أن يسجدن لأزواجهن لو كان. عباد الله، لقد ذكرت بعض دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام، بعض الدلائل هذه اللي سمعتم، هذه دلائل النبوة، لأنه لا يمكن أن يقع هذا إلا لنبي، هذه أمارات بين على أنه نبي الله عليه الصلاة والسلام. لقد ذكرت بعض دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة، لو شئت أن أتتبعها لقدمت فيها خطبا كثيرة. لقد ذكرت بعض دلائل نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام لبيان عظمة النبوة وصدق نبينا فيما بعثه الله به، ولقد ألفت في دلائل نبوته مؤلفات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يرفع الأنبياء فوق بشريتهم، يعني يبقى النبي بشر يحترم يقدر يؤمن به يسمع كلامه يحب يتبع، لكن لا أن يكون إلها. مقام الألوهية مقام خاص، ومقام النبوة مقام خاص، ومقام العلماء مقام خاص، ومقام الوالدين لكل واحد مقام خاص، وهكذا كل واحد عنده مقامه. قلت ولقد ألفت في دلائل نبوته مؤلفات، ومع ذلك لا يجوز لأحد أن يرفع الأنبياء فوق بشريتهم، وإن كانوا أفضل بني آدم عصمهم الله وجعلهم أصدق الناس وأخشاهم وأتقاهم لله وأحسنهم أخلاقا وأصبرهم على الفقر والأذى. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على تربية أصحابه على التوازن والتواصل والتوسط والاعتدال في الاعتقاد والأقوال والأعمال، والبعد عن التطرف والتنطع والغلو فيه أو في من يظن فيهم الصلاح سدا للذرائع المؤدية إلى الوقوع في الشرك. روى الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والغلو. ومش أول مرة كانت تحدث عن هذا الموضوع، تحدثنا غير ما مرة. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تجاوز الحد، يعني تجاوز الحد في النبي تجعله إله، وتجاوز الحد في العلماء تجعلهم أنبياء، وتبالغ في حق الوالدين تجعلهم مع الله بدرجة واحدة والعياذ بالله، وتطيعهم في معصية الله وهكذا. لا، كل واحد عنده حد. ما هو الغلو؟ إذن بعد ما انتهينا من بعض دلائل النبوة نتحدث عن الغلو، لأنه خطير، وخاصة أنه عنده علاقة بالحديث عن مقام النبوة. الغلو في الاعتقاد أو في الدين التشدد، وإن كان اليوم الناس يطلقوا التشدد في غير موضعه، قاع اللي هو كيحاول يلتزم بدينه ويمتثل لأوامر الشرع تسميه الناس متشدد. شكون اللي تسميهم متشدد؟ ذاك المتسيب اللي ما عنده غير التاب وحده، يقول لك هذا كلام متشدد، تصلي في الوقت متشدد، ما يصفحش النساء متشدد، ما يخالفش أصحاب المنكر متشدد. سبحان الله، إذا النبي كان متشددا لأنه هو الذي أمر بهذا. كلام ديال العوام فاسد باطل إذا كانوا يعتقدون ذلك والعياذ بالله، وأن الاستمساك بالدين تشدد رأى إثم كبير إن لم يكفروا والعياذ بالله. قلت التشدد ومجاوزة الحد، والإسلام دين الاعتدال، لكن الآن في هذا الزمان يستدل بالاعتدال في غير موضعه. عندهم الاعتدال هو تسمح بدينك، الاعتدال هو تشارك الناس في كل شيء بمعنى حي الحرام وتكون متنور ومتفتح ومعتدل. هذا كلام باطل وفهم باطل. الاعتدال كائن، ولكن شنو هو؟ بين التشدد وبين التشدد وبين الالتزام. تلتزم بما أمرت به، ما تبالغش أكثر من اللازم، معناه تجيز أكثر من الحد، أكثر من الحد. هذا معنى التشدد أو ما يعبر عنه بالغلو. أما تلتزم ما أمرت به هذا ليس تشددا، بل هذا هو الاعتدال، لأنك أخذت بما أمرك به الله وبما أمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت والإسلام دين الاعتدال، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الغلو في كل شيء. في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون 3 مرات. قال الإمام الخطابي أحد العلماء في آخر القرن 4 الهجري يشرح التنطع: المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه، يعني واحد الحاجة، واحد الفهم، واحد القضية فوق عقلك، عقلك ما يدركها إلا بواحد المشقة، وتبحث وتهبش وتقول وانت ما قد عليها، وحتى الفهم ديالك لها غادي يكون قاصر جدا لأنك تحتاج إلى وقت. هذا هو التعمق. أو سمعت على أنه حرام أو يجوز وتبقى تبحث ليش ومنين، وخاصة ما يتعلق مثلا بصفات الله تعالى، بغيت تعرف أنت كل شيء كاع، وتعرف حتى الأمور اللي ماشي من حقك تعرفها، واللي ماشي من حق العلماء يخوضوا فيها، كاين حدود. سبحان الله. قلت هو المبالغ أي المتعمق المتنطع، هو المبالغ في الشيء، المبالغ المتشدد في التنطع هو التعمق في البحث والسؤال عما يصعب فهمه، أو إدراكه أو يصعب إدراكه. فالتعمق كالغلو، والمتعمق كالمغالي في الاعتقاد أو في العمل أو في البحث عن بواطن الأمور أو في المدح، أيضا يمدح حتى يقول الباطل، مبالغة في المدح حتى يقول الباطل. في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني، الإطراء المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد الله لا تطروني، يعني يخاف النبي أنهم يبقى ويمدحوا فيه ويبقى ويقولوا الأمور حتى يوصلوه المقام الألوهية. وليقال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما هو الإطراء؟ راكو الكلمة جديدة من هذا النوع وفيها كلام أنا أشرح لكم. ما هو الإطراء؟ الإطراء هو الغلو ومجاوزة الحد. فيكون الإطراء والتشدد والتعمق هذه كلها والغلو كلها معاني مع بعضها، كلها كلمات كأنها تفضي إلى شيء واحد. إذن الإطراء هو الغلو ومجاوزة الحد في المدح إلى حد الكذب، كأن يقول المادح في الممدوح ما ليس فيه، كأن تقول به ما ليس فيه أو ليس من حقه مما لا يجوز قوله فيه. نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، ويهدينا صراطه المستقيم، ويوفقنا لما يحب ويرضى، ويأخذ بأيدينا إلى الحق، ويفقهنا في ديننا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد نهى الله أهل الكتاب عن الغلو في الدين بقولهم في عبده ورسوله عيسى ما لا يجوز لهم قوله فيه. وما دمنا نتحدث عن الغلو، اسمعوا غلو النصارى في عيسى. قال تعالى في سورة النساء: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كذب النصارى في قولهم إن عيسى هو الله أو ابن الله والعياذ بالله أو ثالث ثلاثة. هذه الأقوال ثلاثة عن النصارى: إما أنه الله، وإما أنه ابن الله، وإما إنه ثالث ثلاثة. وعيسى كما تعلمون عبد الله ورسوله، ولد من أم دون أب، وتعلمون أن آدم كان من تراب، ما له أم ولا له أب. ولهذا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. سبحان الله، إنها مقالة في غاية من السوء والغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، وقد برأه الله مما قالوا، فهو عبد الله ورسوله، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. وقال تعالى في سورة المائدة: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال أيضا في السورة نفسها: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. إن عيسى عبد الله ليس شريكا مع الله، وهو رسول الله بلغ عن الله ما أوحى الله به إليه، وما هو بكاذب على الله، حاشاه. وكذب اليهود على عيسى وأمه بقولهم إنه ابن زنا. اليهود قالوا إن عيسى ابن زنا، علاش؟ حيت مريم ما عندها زوج. إذن منين جاء هذا؟ سبحان الله، قبحهم الله ولعنهم الله وقد فعل. وإنه ليس بنبي، وإن أمه بغي، حاشاها من ذلك. ما أفحشه من قول وما أشنعه. لقد قال الله عن مريم: أم عيسى وأمه صديقة. وأمه أي أم عيسى وهي مريم صديقة. ولقد أرسل الله إليها جبريل، اسمعوا مزيان، فتمثل لها بشرا سويا كما جاء في القرآن، فاستعاذت بالله منه. اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك منه، أي من هذا الذي بعثت إليها، لأنها لم تعرفه طبعا. فاستعاذت بالله منه فأخبرها، أي المبعوث إليها جبريل، أما الله أرسله إليها ليهب لها غلاما زكيا. مهمته مهمة خاصة، ليس من قبيل مهمات أهل الأرض، كما جاء في قول الله تعالى في سورة مريم: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قالوا إنها بغي ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. لا رد له، وكان أمرا مقضيا. وكذب اليهود على عيسى أيضا، سبحان الله، كذبهم مستمر بادعائهم قتله، كما تحدث عن القرآن في سورة النساء. قال الله تعالى في سورة النساء: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذي اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. سبحان الله. نعم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إنهم ما قتلوا عيسى يقينا وإنما شبه لهم، فقتلوا المشبه لهم أي المشبه بعيسى. صحيحين. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شاهد من الحديث: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كلمة منها أيضا. قال فيها النصارى ما قال، وقال فيها اليهود ما قال، وقال فيها المستشرقون ما قالوا، وقولهم كله باطل. أيها المسلمون، إننا نشهد لله بالإلهية والوحدانية، ولنبينا بالعبودية لله، والبعثة بالرسالة وتبليغها، ونشهد بعبودية عيسى لله وأنه عبد الله ورسوله، وأمه عذراء طاهرة صديقة، وأن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه بقوله كن فكان، كما خلق آدم من تراب. إن عيسى ليس كلمة الله، وإنما كان بالكلمة كن. إن عيسى ليس هو كلمة الله، وإنما كان بالكلمة كن فكان، وهو من روح الله أي من خلقه. فقول الله وروح منه أي خلق من خلق الله، موش بعض من الله كما يقول، كما قال أولئك الذين قلت سابقا، كما قال اليهود والنصارى وقال المستشرقون، بعض من الله. ومن ثم لما بعد قالوا إن الله حل فيه حلول اللاهوت في الناسوس كما يقول فلاسفتهم، كلام باطل فاسد. قلت وروح منه أي خلق من خلق الله، فمنه ليست للتبعيض كما يدعي النصارى، وليست جزءا من الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فمن للابتداء، منه هنا للابتداء، وليست روح منه أي طرفا منه، لا، للابتداء. فهي روح صادرة من الله عز وجل خلقا، أضافها الله إليه إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، كما يقال عبد الله وناقة الله وبيت الله، تضاف إليه تشريفا لها. إن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أمته عن الغلو فيه برفعه فوق بشريته، أو طلب الناس منه، أي يطلب الناس من الرسول ما لا يقدر عليه، أو طلب الناس منه ما لا يقدر عليه. أي الاعتقاد فيه أن الكون بيده يتصرف فيه كيف يشاء. وستأتي خطبة أخرى إن شاء الله أبين فيها هذا الجانب، كما قال الشاعر البصيري وغيره. قلت يتصرف فيه كيف يشاء، أو نفي العبودية عنه يبقى عبد، أو إشراكه في العبادة مع الله واحد أحد لا شريك له ولا شريك معه، أو الاعتقاد فيه أنه يعلم الغيب لا يعلم الغيب، أي نبي من الأنبياء لا يعلم الغيب، إنما يعلم ما أعلمه الله إياه. وقد قال الله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال أيضا في سورة يونس: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا أنفع إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إلى آخره.